الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الطائفة الثانية من الروايات التي قد يستدل بها على عدم حجية خبر الواحد عبارة عن الروايات التي تأمر بعرض الحديث على كتاب الله تبارك وتعالى، وتدل على تحكيم القرآن في قبول الحديث وفي رفضه. هذه الطائفة بالإمكان تقسيم العناوين الواردة فيها إلى عنوانين رئيسيين. العنوان الأول عنوان موافقة الكتاب وعدم موافقة الكتاب، والعنوان الثاني عنوان مخالفة الكتاب وعدم مخالفة الكتاب. فلا بد لنا من أن ندرس هذين العنوانين. أما العنوان الأول وهو عنوان موافقة الكتاب وعدم موافقة الكتاب، هذا نجده واردا في روايات عديدة من قبيل رواية ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. الذي جاءكم به أولى به، هسه يجب أن نشوف شنو مقصوده. هذه رواية: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، يعني مثلا حينئذ أخذوا به، الجواب محذوف. وإلا يعني إن لم تجدوا له شاهدا من كتاب الله ولا من قول رسول الله فالذي جاءكم به أولى به. هذه رواية. وأيضا من قبيل رواية أيوب بن الحر عن الإمام الصادق عليه السلام: كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، يعني باطل لا يوافق الكتاب، عنوان عدم موافقة الكتاب. وأيضا من قبيل رواية أيوب بن راشد عن الإمام الصادق عليه السلام: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. من هاي بيانية ما لم يوافق من الحديث، يعني الحديث الذي لم يوافق القرآن فهو زخرف. الإمام الصادق: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. خب، هذه روايات كنماذج لهذا العنوان الأول، وهذه موجودة في الوسائل الجزء 27 صفحة 111. يعني كل هاي الروايات الثلاثة تجدونها في بلي اي بلي طبعة 27 من هاي طبعة آل البيت 111 صفحة 111. خب، قد يستدل بهذه الروايات التي جعلت المعيار في قبول الخبر موافقة الكتاب، وفي رفض الخبر عدم موافقته للكتاب، جعلت المعيار هكذا. قد يستدل بهذه الروايات على أن جعل هذا المعيار معناه إسقاط كل خبر لا يوافق القرآن عن الحجية، كل خبر لا يوافق القرآن، يعني لم يرد بمضمونه نص في القرآن الكريم ولا عموم أو إطلاق في القرآن الكريم، لا يوجد بمضمون هذا الحديث لا نص ولا عموم ولا إطلاق قرآني، فهذا يعتبر خبر لا يعتبر خبرا لا يوافق القرآن، فهذا ساقط عن الحجية بموجب هذه الروايات. كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. إن ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا يعني إذا ماكو عليه شاهد، يعني لم يرد بمضمونه شيء في القرآن سواء نص أو عموم أو إطلاق، فالذي جاءكم به أولى به. فهذه الروايات قد يستدل بها على أن الخبر الذي لا يوافق القرآن هذا ساقط عن الحج. خب، مطلقا مشكوك غير مشكوك مطلقا اي كل خبر لا يوافق القرآن، ومنه خبر الثقة، يعني يشمل خبر الثقة ايضا، خبر الثقة خبر الواحد الثقة ايضا اذا لم يوافق القرآن فهو غير حجة. هذا بالنسبة للخبر الذي لا يوافق القرآن، أما الخبر الذي يوافق القرآن كيف؟ الخبر الذي يوافق القرآن، يوافق مضمون القرآن، يعني يوجد بمضمونه نص في القرآن أو عموم قرآني أو إطلاق قرآني، هذا كيف؟ هذا حجة بموجب هذه الروايات؟ أو حتى هذا أيضا ليس بحجة؟ بالنسبة لهذا الخبر الموافق للقرآن يوجد احتمالان ذكرهما سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في بحث التعارض، مو هنا، هناك في بحث التعارض ذكر بشأن الخبر الموافق للقرآن احتمالين. الاحتمال الأول أن لا يكون مشمولا لهذه الروايات، هذه الروايات تدل على عدم حجية الخبر الذي لا يوافق القرآن، أما الخبر الموافق للقرآن فهو غير مشمول لهذه الروايات، يعني موضوعا خارج. وإنما هذه الروايات تدل على أن هذا الخبر حجة لأنه موافق للقرآن، فهو حجة بملاك موافقته للقرآن، بملاك أنه يوجد بمضمونه نص قرآني أو إطلاق أو عموم قرآني. إذن هذه الروايات التي جعلت المعيار في قبول الخبر موافقته للقرآن، هذه الروايات بناء على هذا الاحتمال تكون دالة على مطلبين، أحدهما أن الخبر الذي لا يوافق القرآن ليس بحجة، والخبر الذي يوافق القرآن حجة، حجة بملاك موافقته للقرآن لا بملاك كونه خبر ثقة. فهذه الروايات بناء على هذا الاحتمال الأول بصدد تأسيس حجية جديدة غير حجية خبر الثقة، حجية جديدة لكل خبر يوافق كتاب الله ولو لم يكن خبر ثقة. مجرد موافقته للكتاب هذا كاف في حجيته حتى ولو كان راويه كذاب، لأنه موافق القرآن. هذا احتمال، لأنه قال مثلا شنو في الرواية الأولى: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، فيعني حجة أخذوا به أعملوا به، وإلا يعني إن لم تجدوا له شاهدا فالذي جاءكم به أولى. خب إلا هاي ما نشعر بها، هاي إلا قلنا يعني الخبر الذي لا يوافق الكتاب، خب هذا بلي هذه الروايات تدل على عدم حجيته، لكن الخبر الذي موافق للقرآن لا حجة أخذوا به. بعد ما بقيد الوثاق: حجة بملاك كونه موافقا للكتاب، هذا الاحتمال الأول أن هذه الروايات بصدد تأسيس حجية جديدة للخبر لا بملاك كونه خبر ثقة بل بملاك كونه خبرا موافقا للقرآن حتى ولو لم يكن خبر ثقة. فإن قلتم أنه ما هو أثر جعل الحجية من قبل الشارع لهذا الخبر الذي يوافق القرآن، شنو فائدة جعل الحجية له؟ المفروض أن هذا الخبر موافق للقرآن، يعني يوجد بمضمونه نص في القرآن أو عموم أو إطلاق في القرآن. خب الأخذ به أخذ بالقرآن حينئذ في الواقع. إيه أقول شنو بلي مو خبر ثقة أو ثقة ما يفرق، شنو أثر وفائدة جعل الحجية من قبل الشارع لهذا الخبر، سواء يكون حجة أو ما يكون حجة، بالأخرة مضمونه وارد في القرآن. إذا لم يكن حجة احنا نعمل بمضمونه لأنه مضمونه موجود في القرآن، وإذا يكون حجة أيضا نعمل بمضمونه لأنه شنو موجود في القرآن. فسواء يكون حجة أو ما يكون حجة، شنو فائدة، ما هي ثمرة جعل الحجية لمثل هذا الخبر بعد أن اشترطنا في حجيته أن يكون موافقا للقرآن؟ خب هذا الشرط معناه أنه الأخذ به أخذ بالقرآن. إذن سواء نقول هذا حجة أو نقول مو حجة نفس الشيء. صيام، ما هي ثمرة جعل الحجية لهذا الخبر؟ هذا إشكال. الجواب على هذا الإشكال هو أنه له أثر، جعل الحجية لهذا الخبر له أثر وإن كان نادرا، لكنه ليس بلا أثر وبلا ثمر أصلا. يظهر أثر حجية هذا الخبر في بعض الموارد، في مثل ما إذا كان هذا الخبر أخص من القرآن، مثلا إذا كان هذا الخبر أخص من القرآن فهو خبر موافق للقرآن يعني، لكن موافق لشنو؟ للعام القرآني. فحينئذ تستفاد منه بعض الفوائد التي تستفاد من الخاص ولا يمكن أن تستفاد من العام، وذلك من قبيل فائدة التخصيص، كما لو فرضنا أن العام القرآني كان مخصصا بخبر ثقة، وهذا الخبر خبر الثقة الذي هو مخصص للعام القرآني، هذا الخبر بدوره مخصص بخبر غير ثقة. هناك عام قرآني وهناك خبر ثقة خاص يخصص هذا العام القرآني، وهناك خبر آخر غير ثقة يخصص هذا المخصص. بالنتيجة يطلع هذا الخبر الخبر الثاني يكون شنو؟ يكون موافقا للقرآن، لأنه يخصص مخصص القرآن، يعني يوافق القرآن. هنا تظهر ثمرة ويظهر أثر جعل الحجية لهذا الخبر المخصص الثاني الذي هو موافق للقرآن. جعل الحجية له يوجب الأخذ بمفاد القرآن في هذا المورد، وتخصيص ذاك المخصص الأول، يعني ذاك الخبر خبر الثقة الذي خصص القرآن. جعل الحجية لهذا يوجب الأخذ بالعام القرآني، وإلا لو لم تجعل الحجية لهذا فنحن ملزمون بأن نأخذ بالمخصص خبر الثقة الذي خصص العام القرآني، ولا يجوز لنا أن نأخذ بالعام القرآني. مثلا قال أمثل المثال يتضح. افرضوا العام القرآني دل على حلية كل بيع، مثلا وأحل الله البيع، وهذا يشمل بيع البالغ ويشمل بيع الصبي. بيع الصبي هم كل صبي، صبي المراهق والصبي غير المراهق، كل هذا يشمله العام. خب، جاء مخصص خبر ثقة يخصص هذا العام القرآني، أخرج منه بيع الصبي، قال بيع الصبي غير نافذ. وجاء خبر آخر خبر غير ثقة يخصص هذا المخصص، يعني يدل على أن الصبي المراهق، خبر آخر، خبر آخر يخصص هذا الخبر الذي كان يخصص القرآن، بس خبر غير ثقة، يدل على أن الصبي المراهق بيعه نافذ. فهناك عام قرآني يدل على حلية ونفوذ كل بيع يشمل بيع الصبي والصبي بأقسامه. هناك مخصص أخرج بيع الصبي، كل بيع الصبي المراهق وغير المراهق أخرجه من العام القرآن. هناك خبر آخر غير ثقة، لا، أدخل بيع الصبي المراهق أدخله في القرآن، قال بيع الصبي المراهق نافذ، فأصبح هذا الخبر المخصص الثاني موافقا للقرآن، لأن القرآن هم يدل على شنو؟ نفوذ بيع الصبي. هذا أيضا يدل على نفوذ بيع الصبي المراهق، فهو موافق للقرآن. فلو قلنا بأن الشارع جعل الحجية للخبر الموافق للقرآن بملاك أنه موافق للقرآن، إذن يكون بيع الصبي المراهق صحيحا بموجب هذا الخبر، وإن كان هذا الخبر خبر غير ثقة، لكنه فرضناه حجة بملاك كونه شنو؟ بملاك كونه موافقا للقرآن. فإذا كان حجة يخصص المخصص الأول، المخصص الأول الذي هو خبر ثقة كان يدل على أن كل صبي سواء المرافق أو غير المراهق أو غير المراهق بيعه غير نافذ. هذا لا خصصه، قال الصبي إذا كان مراهقا فبيعه نافذ. فلو جعلت الحجية لهذا الخبر الأخير الذي أفرضه هو خبر غير ثقة لكنه موافق للقرآن، لو جعلت الحجية له فهذه الحجية لها أثر، وأثرها أنه نأخذ بهذا الخبر ونخصص به، نخصص المخصص الأول، وبالنتيجة يطلع بيع الصبي المراهق نافذة. أما لو لم تجعل الحجية لهذا الخبر فهذا هيج وجوده كالعدم، نبقى نحن والعام القرآني والمخصص الأول اللي هو خبر ثقة. خب تكليفنا شنو؟ أن نأخذ بالمخصص الثقة الذي يقول كل صبي المراهق أو غير المراهق بيعه غير نافذ. إذن فليس جعل الحجية لهذا الخبر لغوا، هيج ما بأثر كما توهم صاحب الإشكال. قال شنو فائدة ما دام هو موافق للقرآن؟ إذن نحن نأخذ بالقرآن سواء يكون هذا حجة أو ما يكون حجة، ما بي لا، ثمر حجيته وفائدة حجيته تظهر في مثل هذا المورد، لأنه نستفيد منه ما لا يمكن أن نستفيده من العام القرآني. العام القرآني صح هذا الخبر أيضا موافق له، لكن العام القرآني قال أحل الله البيع كل بيع، وهذا خصص بخبر ثقة. فمن العام القرآني الذي أخرج منه بموجب خبر ثقة أخرج منه بيع الصبي، من هذا العام القرآني من أقدر نستفيد صحة بيع الصبي المراهق. لكن هذا الخبر لو جعلت الحجية له أمكننا أن نستفيد منه ونفتي بصحة بيع الصبي المراهق. إذن فجعل الحجية للخبر الموافق للكتاب ليس أمرا لغوا، ليس أمرا غير معقول كما توهم. على كل حال المخصص لا يوافق العام، المخصص الأول بل لا يوافق العام، المخصص الثاني يوافق العام لأنه مخصص للمخصص. ما عندك يعني المخصص الأول والثاني روايات مضمونها أنه يكون رواية ثقة أو غير ثقة يوافق القرآن، وهذا خبر يوافق القرآن. هذا الثاني المخصص بشكل عام، المخصص دائما يخالف العام، ما يكون موافق للعام. أي نعم، سواء كان ثقة أو غير ثقة مخصص، لكن هذا الثاني مو مخصص للقرآن، هذا مخصص لمخصص القرآن. والمخصص الأول هو مخالف للقرآن. نعم يخصص القرآن، يعني الخبر الثقة اللي هو المخصص الأول لأنه مخالف للقرآن يسقط، والخبر الثاني غير الثقة لأنه موافق للقرآن يثبت. لا لا لا، هذا صار مطلب آخر. لا نريد أن ندفع الإشكال، الإشكال كان يقول جعل الحجية لهذا الخبر الذي هو شنو أثره؟ نقول أثره يظهر فيما إذا، الآن غض النظر عن أن الخبر الذي يخالف القرآن يخالف هذا يخالف القرآن، هذا لنا فيه كلام أنه يخالف حتى بنحو التخصيص هم يشمله أو لا، هذا الآن أفرغوا ذهنكم عنه. أي هذا الآن ما لنا شغل به. الخبر الذي يوافق القرآن نريد نشوف هل فيه فائدة في جعل الحجية له أو لا. نعم فيه فائدة، فائدته تظهر في مثل هذا المورد. ونحن العام القرآني نخصصه بخبر الواحد الثقة كما يأتي إن شاء الله. يعني أدلة حجية خبر الثقة تدل على حجية خبر الثقة ولو كان مخالفا للقرآن بنحو العموم والخصوص أو بنحو الإطلاق والتقييد وأمثال من الجمع العرفي. نعم الخبر الذي يخالف القرآن بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص من وجه في مادة الاجتماع ذاك أفرض مو حجة. أما خبر الثقة الذي يخالف القرآن بمعنى أنه يخالف عموم القرآن، لا يخالف أصل القرآن، لا يخالف نص القرآن، وإنما يخالف عمومه كما في هذا المثال. القرآن قال كل بيع نافذ، الخبر الثقة قال إلا بيع صبي، فخالف عموم القرآن ولا بقي موافقا للقرآن في سائر موارد البيع غير بيع الصبي، أخرج منه بيع الصبي. خب حينئذ إذا جاء خبر آخر راويه غير ثقة لكن خصص هذا المخصص قال مو كل صبي بيعه باطل، الصبي غير المراهق بيعه باطل، أما الصبي المراهق بيعه صحيح. هذا الخبر الأخير يوافق القرآن لأن القرآن قال كل بيع صحيح، هذا هم جاي يقول شنو بيع الصبي المراهق صحيح يوافق القرآن. هنا تظهر حجية هذا، إذا هذا حجة فيقدر يخصص ذاك المخصص الأول، يعني نأخذ به ولا نأخذ بالمخصص الأول ونقول أن بيع الصبي المراهق نافذ. إذا مو حجة يعني ما نقدر نأخذ به، فنبقى نحن وشنو العام القرآني مع مخصصه الثقة، ويجب أن نفتي ببطلان بيع الصبي حتى إذا كان مراهقا. فليس جعل الحجية للخبر الموافق للقرآن لغوا وأمرا غير معقول. خب على كل حال هذا قلنا احتمالان ذكرهما سيدنا الأستاذ الشهيد في بحث التعارض بشأن الخبر الموافق للقرآن. الاحتمال الأول أن نقول أن الخبر الموافق للقرآن ليس مشمولا لهذه الروايات، هذه الروايات تضرب وتكسر وتنفي حجية الخبر الذي لا يوافق القرآن، أما الخبر الموافق للقرآن هذه الروايات تدل على حجيته. فإجا هذا الإشكال أنه شنو أثر حجيته؟ قد بينا أثر. الاحتمال الثاني أن نقول لها أن الخبر الموافق للقرآن أيضا مشمول لهذه الروايات التي تدل على أن الخبر الذي لا يوافق القرآن ليس حجة. كيف يكون مشمول مع أنه هو موافق للقرآن حسب الفرض؟ وذلك بأن يقال أن هذه الروايات التي تردع عن الأخبار التي لا توافق القرآن العرف يفهم منها ويستفيد أن هذه الروايات تريد أن تردع عن خبر الواحد مطلقا. مو إلا غير موافق للقرآن، حتى الموافق للقرآن هم ما يلقي، المهم القرآن. هذه الروايات يفهم منها عرفا أن المهم هو القرآن وأن الخبر خبر الواحد ليس حجة، لأن خبر الواحد إما هو غير موافق للقرآن خب واضح أنه ليس حجة، وإما هو موافق للقرآن خب الأخذ به أخذ بالقرآن. العرف هكذا يفهم. وهذا الأثر الذي ذكرناه قبل قليل لحجية هذا الخبر هذا أثر نادر، الأثر النادر خو ما يرتب الأثر عليه، هذا أثر نادر، هذا هذه ثمرة نادرة. العرف يفهم أنه إذن الخبر خبر الواحد الظني ما له قيمة عند الشارع، لأنه إذا موافق القرآن القرآن موجود بعد ما نحتاج إلى هذا، وإذا ما موافق القرآن ساقط عن الحجية. فيستفيد العرف من هذه الروايات بفهمه العرفي الساذج، يعني ما ينظر إلى ذيك الثمرة النادرة التي الآن ذكرناها لجعل الحجية لها. تأكيد المحركين يكون ثمرة أخرى الرواية الموافقة للقرآن تؤكد المحركين، لا محمد ليس الكلام في المحركين، كلام في الحجية للآثار يعني. هذه الروايات لا يستفيد العرف منها أنها بصدد تأسيس حجية جديدة للخبر بملاك كونه موافقا للكتاب، بل يفهم العرف منها أنه الخبر أساسا ما إلى قيمة، هو بما هو خبر، بما هو خبر واحد ما إلى قيمة، لأنه إما موافق للقرآن، هو القيمة للقرآن بعد، الحجية للقرآن، فليست الحجية لهذا. ضم حجر إلى جنب الإنساق، نقول القرآن إذا هذا الخبر يوافق القرآن إذن شنو حجة؟ ما نحتاج إلى حجته إذا هو موافق للقرآن، فالحجة هي القرآن في الواقع، الحجة هي القرآن. يعني يقدر ينقح موضوع، بس موضوع مثلا حادثة واقعة حتى تنصب عليه الحجية اللي هي موافقة. لا ما ينقح موضوع، المفروض أن هذا الخبر مضمونه موجود في القرآن، هو هذا الخبر الذي مضمونه موجود في القرآن، شنو معنى جعل الحجية له؟ لا لو كان مثلا إضافة على حجية القرآن، فش تقولون إلى أثر هذا الأثر الذي ذكر، يقال هنا يقال هذاك الأثر نادر، وإحنا اعترفنا بأن ذاك الأثر نادر، دورنا إلى أن حصلنا هيك مثال حتى مثلا نذكره لهذا الأثر، وإلا هو مو في الأثر غالب يعني جاري غالبا، لا ما إلى أثر هذا الخبر الذي مضمونه موجود في القرآن لا أثر لحجيته، سواء يكون حجة أو ما يكون حجة في الأثر مضمونه ومطلبه موجود في القرآن، فالأخذ بمطلبه أخذ بمطلب القرآن، فشو معنى أن الشارع يأمرنا بالأخذ بمطلبه؟ الأخذ بمطلبه أخذ بمطلب القرآن. هذا القطع فيه تفصيل غير موجود، مع أنه موافق للقرآن فيه تفصيل غير موجود في القرآن، ذكر أحكام أخرى تفصيل ما موجود، يعني هذا ما صار موافق للقرآن، هذا موافق ما هو مشكلة، فيه تفاصيل أخرى، تفاصيل يعني تقيد القرآن بعد، وإذا تقيد خلاص عن كونه موافق، ما عندنا بالتالي يخرج، ما هي فائدة الروايات العرض، روايات العرض من حيث الأساس تحتنسي في جميع روايات العرض، لا رواية العرض يقول لك صاحب المدعاء اللي يستدل بها روايات العرض، يقول لك رواية العرض هو يدل على مطلوب مدعانا أنه خبر واحد مو حجة، خبر الواحد مو حجة، والآية تكون ملحدة رواية، ليش؟ القرآن جاي يقول الخبر اللي يجيكم عرضوه على القرآن، إذا مضمونه موجود في القرآن خب، وإلا طرحه ما يبقى، لا يبقى، هو يريد لا يبقى شيء، هو الاستدلال هذا طرفكم الآن جاي يستدل، خصمكم الذي يقول بأن خبر الواحد مو حجة أصلا، هذا روايات العرب يعني العرب تريد أن تؤكد الشيء، تعطي حجية تعطي الشيء لهذه الروايات المؤكدة، لا تريد أن تجعل مقياسا للخبر الذي يأتيكم، تريد أن تعطي والخبر بالتالي نفيناه بعد إيه؟ إذن المقياس في قبول الأخبار ورفضها المقياس موافقة القرآن، الخبر الذي يوافق القرآن خب هذا الخبر يؤخذ به، وفي الواقع الأخذ به أخذ بالقرآن، ولذا نقول هذا الاحتمال الثاني هو الظاهر عرفا من روايات العرب، يعني في الواقع يريد ينسف حجية الخبر بما هو خبر، عندما يقول إن إذا ورد عليكم حديث فإن وجدتم له شاهدا من كتاب الله وإلا فالذي، يعني شنو يعني الحديث اللي يجيكم ما له قيمة، المهم كتاب الله أو قول رسول الله، إن وجدتم له شاهدا من كتاب الله فأخذوا به، يعني في الواقع أخذوا بكتاب الله وبقول رسول الله، يقول انه اخذوا به ما له قيمه، هذا شنو قيمته؟ ذيك القيمة النادرة، هل من المعقول أن تجعل الحجية لقيمة نادرة؟ مقابل كل قيمة. هذا لا يفهمه العرف. ليش تشتري المخابر كي ليش ما يعد ثمرة؟ فنفسه مو نادر. أي محل هذا ضم أي تشديد؟ هذا ضم الحجر إلى جنب الإنسان، هذا مو تشديد. يعني القرآن غاية التشديد فيه، يعني ما له قيمة. ما له قيمة هذا. قبر الواحد ما له قيمة. هذا مثل بالضبط نقل الجلاس ماي للبحر. يعني ضم الحجر إلى جنب الإنسان ليس هذا تشديد المحرك، ماكو محركية. يقول لك هذا جعل الحجية لهذا بغض النظر عن ذيك الأثر ذيك الثمرة النادرة اللي وفرض ما ذاك ما موجود، وهو هم بحكم المعدوم، يعني النادر بحكم المعدوم، النادر لا يقاس عليه. يعني ما معقول أن الشارع العرف ما يتعقل، مو ما معقول يعني مستحيل عقلا، العرف لا يتعقل أن الشارع يجعل الحجية لثمرة نادرة لأثرين نادرا ما يحصل، مو معقول أن يجعل الحجية لشيء لأثر وثمر له نادرا يحصل، وإلا غير ذيك الثمرة النادرة شنو أثر حجية هذا الخبر؟ الآيات المتشابهة كثيرة سيدنا، فقد تكون الروايات لا لا لا لا لا خرجتم عن البحث، لا ورد لا لا ورد بمضمونه نص قرآني أو عموم أو إطلاق قرآني. الآيات المتشابهة لا، هذه خارجة. لا أقول نجد مضمونه في القرآن، هذا الخبر الذي مضمون ومطلب موجود في القرآن. بعد شنو معناه جعل الحجية له مستقلا عن حجية القرآن؟ حجيته حجية للقرآن في الواقع، يعني ضمه إلى جنب القرآن، ضم الحجر إلى جنب الإنسان، تضمه إلى القرآن أو لا تضمه شيء واحد. العرف ايش يفهم من يقول لك الخبر إذا مضمونه موجود في القرآن فبها وإلا لا؟ هذا شنو العرف يفهم؟ أنه الخبر بما هو خبر ما له قيمة، ما له، لأن العرف لا يتعقد ذيك الثمرة النادرة. حتى إذا شرحنا ذيك الثمرة إليه يقول بابا هذا نادر، هذا مو معقول أنه يكون مقصود هذه الروايات ذيك الثمرة النادرة، يعني تجعل الحجية من قبل الشارع لمورد النادر، هذا لا يفهمه العرف، هذا خلاف الظاهر. عرف الظاهر من هذا الكلام عرفان أنه نسف لحجية خبر الواحد بشكل عام، وهذا هو الاحتمال الذي كان يستظهره سيدنا الأستاذ الشهيد عرفان من هذه الروايات بعد فرض تمامية دلالة هذه الروايات على أصل المطلب. يعني لو سلمنا بتمامية دلالة هذه الروايات على الردع عما لا يوافق القرآن، لو سلمنا بهذا فالاحتمال الثاني هو الأظهر عرفا، وهو أنه هذه الروايات تريد أن تردع عن مطلق خبر الواحد، مطلق خبر الواحد مرجوع عن إذا أصل المطلب سلمناها. يعني لو سلمنا بتمامية دلالة هذه الروايات على الردع عما لا يوافق القرآن، وهذا لنا فيه كلام، لكن لو سلمنا بأن هذه الروايات تدل على أن الردع عما لا يوافق القرآن، إذن هي تردع عن مطلق خبر الواحد. خب على كل حال هذا مطلب خلوه بين قوسين، يعني بالنسبة للخبر الموافق هذان الاحتمالان موجودان فيه، والأظهر هو الاحتمال الثاني بعد تمامية أصل المطلب. على كل حال نرجع إلى أصل البحث، نرجع إلى الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية الخبر الذي لم يرد بمضمونه نص قرآني. هل يمكن أن نستدل بهذه الروايات التي جعلت المعيار في قبول الخبر وفي رفض الخبر المعيار موافقة القرآن وعدم موافقة القرآن؟ هل يصح أن نستدل بهذه الروايات على الردع عن الخبر الذي لا يوجد بمضمونه، لا يوجد مضمونه في القرآن الكريم؟ إذا تم هذا الاستدلال إذن سوف يسقط معظم أخبار الآحاد عن الحجية، لأن معظم أخبار الآحاد لم يرد مضمونها في القرآن الكريم. هذه الآلاف من الأحاديث الموجودة عندنا في الكتب الأربعة في تفاصيل الفقه وفروع لا يوجد لمضمونها أي أثر في القرآن الكريم. فبناء على هذا الاستدلال يسقط معظم هذه الأخبار. هذا طبعا إذا لم نستظهر الاحتمال الثاني من الاحتمالين اللي ذكرناهما، وإلا لو استظهرنا تبعا لسيدنا الأستاذ الشهيد استظهرنا الاحتمال الثاني، خب لا يسقط مو معظم أخبار الآحاد، يسقط كل أخبار الآحاد، كل أخبار الآحاد تسقط عن الحجية، حتى الأخبار اللي شنو يوجد مضمونها في القرآن الكريم هم تسقط عن الحجية بناء على الاحتمال الثاني. فهل هذا الاستدلال صحيح أو لا؟ هذا ما نبحثه إن شاء الله في يوم السبت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.